الواجب على جميع الالتزام بالشريعة قولا وفعلا، ويحدث منا ما يحدث من التقصير، نسأل الله الهداية. لكن الملاحظ من الوافدين الكفرة عدم احترام مبادئ شريعة هذا البلد، وذلك يظهر جليا في الاختلاط في المستشفيات والأسواق، والتبرج من قبل نسائهم، ولبس الذهب من قبل الرجال منهم، وتعظيم شأنهم ومشورتهم من خلال أجهزة الإعلام والدعاية. كل هذا من يؤثر على النفس المسلم في عدم رؤية من ينكر على هؤلاء. فما رأي سماحتكم وتوجيهكم لنا؟ يجب على ولاة الأمر وعلى الهيئات الدعاة في وسط الناس الإعلام، من شأن أن يتابعونا يجب الكاد على الخير. والآن يسلم منه الكثير ويقبل الحق منه الكثير. فعلى ولاة الأمور وعلى الدعاة إلى الله والعلماء وفي المحكمة إذا جاء عندهم من خبر منهم سؤال الشرع أن يوصي بالناس الحق ويعلموه حتى يستفيدوا وحتى يدخل من هدف الله الإسلام. حتى ينتبه من الذي يعرف الاسلام من الاسلام، بل من باب الدعوه الى الله من باب انكار المنكر. فمن انظر منكر انكر عليه منكر من المسلمين، سواء كان مسلما او كافرا، ثم يدعى الى الاسلام اذا كان جاهلا، يدعى الى الاسلام ويعلم على الله هذه الصلاه في الاسلام. وهكذا العاقل يعلم ويوجه الى الخير. هذا واجب على ولاة الامور من العلماء والقضاة والهيئات والدعاة الى الله وعلى الامراء، كل منهم عليه نصيبه في هذا البلد. بلى اختيار امتحان، لا بد ان يقوم كل واحد منهم بنصيبه من التوجيه والاعداد حتى يسقي الله الشر، وحتى يهدي الله من يهدي من المسلمين راينا الراي في الاسلام، وحتى يمنع الشر ممن يريد المكرره والمجاهره بالعقل.